وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة تبدي النياحة ألحانا فألحانا تدعو أباها أمير المؤمنين ألا يا والدي حكمت فينا رعايانا وغاب عنا المحامي والكفيل فمن يحمي حمانا ومن يرعى يتامانا إن عسعس الليل وراء بذل أوجهنا وإن تنفس وجه الصبح أبدا أبدانا قم يا علي فما هذا القعود فما عهدي تغض على الأقذاء أجفايا أجفانا وتنثني تارة تدعو أحبتها من شيبة الحمد أشياخا وشبا يا شبايانا قوموا سريعا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوى يتامايا يا يتامانا نهر الفرات نهر الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفايا لهفايانا لم يطف حر غليل السبط بارده حتى قضى في سبيل الله عطشا عطشانا كأني بها تدعو أباها المرتضى عليه السلام تنادي مغسل الزهراء البتول بظلمة الليل مغسل الزهرة البتول بظلمة الليل ومن حين شفت ضلوعها ظلدمك يسيل شبلك يا بويا على الثرى من غير تغسيل مرمي اخوت عن شمال او عن يمين بقص المداين يا علي جهد سلمان واريت جسمه في القبر يا شيخ عدنا وحسين ظل وحيد لا غسل ولا كفان مرمي يا ويلي وبالخيول ويلي ما حد حضر عنده وحفر قبره قبره ولا حد جاب كفوره وسدره يا الله يعالج بالشمال مكسور صدره. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. الخطاب التاريخي الذي ألقاه الحسين عليه السلام يوم عاشوراء أمام معسكر عمر بن سعد هذا الخطاب يستدعي طرح مجموعة من الاستفهامات والتأملات في مضامين هذا الخطاب الحسيني. نتعرض لهذه الاستفهامات واحدا بعد الآخر. السؤال الأول، نلاحظ أن الحسين عليه السلام بدأ خطابه بالاعتذار، قال أيها الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم بما هو حق لكم علي وحتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، فإن صدقتم قولي وقبلتم عذري وأعطيتموني النصف من أنفسكم كنتم بذلك أسعد، وإن لم تقبلوا عذري ولم تعطوني النصف من أنفسكم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. السؤال المطروح، إذا كان الحسين مصمما على حركته وعازما على نهضته فما هو وجه الاعتذار من هؤلاء القوم؟ إذا كان الحسين لا يريد أن يلين ولا يريد أن يتراجع ولا يريد أن يتقهقر عن موقفه بل يقف على موقفه ثابتا صامدا لا رجعة فيه، فما هو وجه الاعتذار من القوم وحتى اعتذر اليكم من مقدمي عليكم؟ الجواب عن هذا السؤال يا اخوان، لابد لنا ان نفرق بين اصل الحركة وبين موقع الحركة. هناك فرق بين امرين، بين أصل الحركة وبين منطقة الحركة وموقع الحركة. الحسين عليه السلام انطلق في حركته بدافع إلهي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. فهو بهذه الناحية لا رجعة عنده، هو لا يريد التراجع عن حركته ولا يريد الاعتذار عن حركته. حركته يعني حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حركة الإصلاح التي خطها لا رجعة فيها، هو لا يريد أن يرجع عن حركته. ولكن ما هي منطقة الحركة؟ لابد من اختيار موقع للحركة. لابد للسياسي المحنك عندما يتحرك حركة أن يختار المنطقة المناسبة والمنسجمة مع حركته. هل المنطقة المناسبة هي المدينة؟ أو المنطقة المناسبة هي مكة؟ أو المنطقة المناسبة هي العراق؟ أو المنطقة المناسبة هي اليمن؟ أو المنطقة المناسبة؟ وهكذا مناطق متعددة. الحسين اعتبر أن المدينة ومكة منطقتان غير مناسبتين للحركة باعتبار أنهما حرمان آمنان. ما أراد الحسين عليه السلام أن تراق في الحرمين الآمنين دماء ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، فأبعد الحرمين عن منطقة الحركة. بقي أمامه خياران، إما العراق وإما اليمن، حيث لا شيعة إلا في هذين الموطنين في ذلك الوقت. فإما أن يختار منطقة الحركة في اليمن أو في العراق، حيث أن أغلب أنصاره كما ذكرنا في الليلة السابقة كحبيب وزهير ومسلم بن عوسجة وغيرهم، أغلب أنصاره من العراق. إذن المنطقة المناسبة للحركة هي العراق ليست اليمن. من هنا الإمام الحسين اعتبر الموقع هو العراق، أقبل لينطلق من هذا الموقع ألا وهو من العراق في حركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقف الجيش الأموي شيعة آل أبي سفيان أمامه، نحن لا نسمح لك ولا نعطيك الفرصة لأن تستفيد من هذا المكان موقعا لحركتك ومنطقة لحركتك. هنا جاء كلام الحسين عليه السلام. الحسين يقول بكل صراحة: إذا لم تسمحوا لي، إذا لم تفتحوا لي المجال أن أتخذ العراق منطقة لحركتي فدعوني أنصرف إلى منطقة أخرى كاليمن كالبصرة كغير ذلك من المناطق وأعتبرها منطقة لحركتي وموقعا لحركتي. هذه الكلمة: حتى أعتذر إليكم من مقدمي عليكم، ليس المقصود بها أنه يرجع عن الحركة. لا، هو الحركة على كل حال ماشي فيها، ما صارت في الكوفة تصير وين؟ في اليمن. ما صارت في اليمن تصير وين؟ في البصرة. ما صارت في البصرة تصير وين؟ في أي مكان آخر. حركته لا رجعة فيها، حركته لا تنازل فيها، إنما الموقع موقع الحركة أين يكون. يريد أن يقول: إذا لم أعطى الفرصة بأن تكون الكوفة موقعا لحركتي فدعوني أنصرف إلى مكان آخر لأتخذه موقعا للتحرك ومنطلقا للحركة. إذن الاعتذار مرتبط بموقع الحركة وليس مرتبطا بأصل الحركة. أصل الحركة هو عازم عليها على كل حال، وإلا لو كان يريد التراجع عن موقفه وكان يريد التنازل عن موقفه هو القوم أعطوه خيار. قال له قيس بن الأشعث: يا أبا عبد الله، قضية سهلة، ميردها انزل على حكم بني عمك، بس قول كلمة واحدة، قول بايعت يزيد بن معاوية، تنتهي القضية كلها. لما لنا شغل وياك، احنا مو مصممين على قتالك على كل حال، هي كلمة واحدة قلها وتنتهي المشكلة. انزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه. فماذا أجاب الذي يريد أن يتنازل عن حركته ويتراجع عن موقفه؟ هذه فرصة للتراجع. قال والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وجذور طابت وحجور طهرت ونفوس وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. إذن لم يكن الاعتذار عن أصل الحركة، وإنما كان عن موقع الحركة. إذا لم تكن الكوفة موقعا صالحا لحركتي، فهناك مناطق أخرى أنا أنطلق إليها، دعوني أنطلق إليها لأنبعث وأندفع منها في مجال حركتي وخطي، ألا وهو خط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخط الإصلاح. نجي إلى الاستفهام الثاني المطروح في الخطبة الشريفة. الاستفهام الثاني، لاحظوا أن الحسين عليه السلام ركز على نسبه. أيها الناس انسبوني من أنا، ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها، هل يحل لكم قتلي أو انتهاك حرمتي؟ ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه؟ أوليس حمزة سيد الشهداء عني؟ أوليس جعفر الطيار عني؟ أوليس أوليس أوليس. هنا يطرح السؤال، لماذا التركيز على النسب؟ نحن نعرف أن من المبادئ الإسلامية الواضحة أن الميزان في الفضيلة هو التقوى وليس النسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كما ورد عن الرسول محمد حيث قال إن الله خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. الميزان في الفضيلة التقوى وليس الميزان هو النسب. وعنه صلى الله عليه وآله، أتأتين الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتون لي، يعني يا بني هاشم، بأنسابكم؟ المسألة مسألة عملي، مسألة مسألة تقوى. الله تبارك وتعالى يخاطب النبي نوح عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام عندما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. بما أنه إنسان غير صالح إذن فبالنتيجة لا قيمة له وإن كان ولدا لك. لاحظتم شلون؟ المسألة مسألة أخرى، لماذا الإمام الحسين ركز على النسب؟ أنا كذا أنا كذا، كما ركز الإمام زين العابدين عليه السلام في مجلس يزيد بن معاوية، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من طاف وسعى، أنا ابن من عرج به إلى السماء، أنا أنا. لماذا التركيز على النسب؟ لماذا؟ الجواب عن هذا السؤال بلحاظ أمرين. الأمر الأول يا إخوان، النسب لم يؤخذ في كلمات الحسين وآل الحسين على نحو الموضوعية كما يقول العلماء، وإنما أخذ على نحو الطريقية والرمزية. يعني النسب رمز لمفاهيم قرآنية متعددة. ما هي هذه المفاهيم؟ إذا كنت أنا ابن علي وفاطمة إذن أنا من آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا كنت أنا ابن علي وفاطمة إذن أنا من آية المباهلة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وما أخرج رسول الله غير حسن وحسين وعليا وفاطمة. إذا كنت أنا ابنا لعلي وفاطمة إذن أنا المقصود بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. إذا كنت أنا ابنا لعلي وفاطمة إذن أنا المقصود في سورة الدهر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذا كنت أنا ابن علي وفاطمة إذن أنا المقصود بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن مسألة النسب ترتبط بآيات قرآنية كثيرة ليست مسألة نسب. النسب أخذ رمز لهذه الآيات القرآنية. يريد أن يقول لهم الحسين أنتم لا تقاتلون جسما مكونا من لحم ودم. أنتم عندما تقاتلونني لا تقاتلون شخصا ولد في سنة كذا وتزوج كذا وولد كذا. أنتم تقاتلون مفاهيم القرآن. أنتم تقاتلون آيات القرآن. أنتم تقاتلون هذه المضامين القرآنية. فهذه الحرب ليست على شخص اسمه الحسين بن علي وإنما حرب للآيات القرآنية الكثيرة الواردة في ذرية علي وفاطمة صلوات الله عليه أجمعين. إذن القرآن الحسين عليه السلام لم يطرح النسب لأجل أن يفتخر به وإنما طرح النسب لأجل أن يفهم القوم أن هذا النسب الطاهر المعين رمز لمفاهيم قرآنية ورمز لمضامين قرآنية ورمز لآيات قرآنية كثيرة. فقتال الحسين قتال للقرآن وحرب الحسين حرب للقرآن الكريم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا إخوان، ليس النسب دائما لا قيمة له، لا، النسب قد لا يكون له قيمة في مجال الفخر. لا يصح للإنسان أن يفخر بنسبه. أنا ابن ديني وكنيتي أدبي من عجم كنت أو من العربي إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. في مقام الفخر قد لا يكون للنسب قيمة، لكن في مجال البر يكون للنسب أكبر القيمة. لاحظوا ما ورد عن الرسول محمد ماذا قال؟ يحفظ المرء في ولده. ايش معنى يحفظ المرء في ولده؟ يعني انت اذا عندك صديق وهذا الصديق توفى، إذا أردت أن تحافظ على صداقتك معه فحافظ على صلتك بأولاده. صلتك بأولاده من بعده بر له واستمرار لصداقتك معه. يحفظ المرء في ولده. أنت مثلا إذا أردت أن تحترم إنسان مثلا من الناس وتوفي هذا الإنسان، احترامك لولده ولذريته احترام له وبر به. إذن في مقام البر وفي مقام الصلة وفي مقام الاحترام يكون للنسب قيمة وموضوعية. وأي بر وصلة واحترام أفضل من بر رسول الله صلى الله عليه وآله. ألا يرغب أي مسلم، واحد من المسلمين أيا كان، ألا يرغب المسلم في صلة رسول الله؟ ألا يرغب المسلم في بر رسول الله؟ ألا يرغب المسلم في احترام رسول الله؟ رسول الله يقول يحفظ المرء في ولده. إذا أردتم صلتي بري احترامي فعليكم بصلة أولادي من بعدي وبرهم واحترامهم، فإنه صلة لي وبر بي واحترام لي. لذلك الحسين ركز على هذا المنطق، أنتم عندما تقتلونني فأنتم تطعنون في بر رسول الله صلى الله عليه وآله. ليست المسألة مسألتي أنا، لا، افترض أنا إنسان زين قاتلتموني وحاربتموني، ليست المسألة لي أنا، ليست القيمة قيمتي أنا، وإنما هي القيمة لرسول الله. من باب الصلة برسول الله، من باب البر برسول الله، من باب الحرمة لرسول الله، والمرء يحفظ في ولده فأنا ولده. لذلك الحسين ركز على هذا المفهوم، إن كنتم في شك من ذلك أفتشكون أني ابن بنت نبيكم؟ والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري، فيكم ولا في غيركم، ويحكم أما في هذا حاجز لكم عن سفك دمي انتهاك حرمتي؟ يعني أليس مقتضى البر برسول الله أن تراعوا ذلك؟ أليس مقتضى احترام رسول الله أن لا تعتدوا على ذريته من بعده، وأن لا تعتدوا على عترته من بعده؟ إذن أين حديث الثقلين؟ إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، فانظروا كيف تخلفونني فيهما. لكن هذا مخطط يا أخي، مخطط أموي، إبعاد الذرية عن مساحة الأمة، عن واقع الأمة الإسلامية. يعني هؤلاء الذين حاربوا أهل البيت حربا عسكريا، حربا ماديا، حربا آليا، لم يظلموهم كما ظلمهم من حاربهم حربا فكرية، من حاربهم حربا قلمية، من حاربهم حربا تاريخية. انت الآن مثلا تجي الى ابن خلدون الذي يعد مؤسس علم الاجتماع كما يقولون، ابن خلدون نفسه يذكر في المقدمة، مقدمة ابن خلدون، وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها. تفضل، هذا مؤسس علم الاجتماع، هذه الموضوعية، هل هذا يعد موضوعية؟ هل هذا يعد قلم موضوعي؟ وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها. طيب مذاهب الآخرين مو شاذة، بس مذهب أهل البيت شاذ؟ ما فهمنا لماذا يعني؟ ما فهمنا؟ أليسوا رواة عن رسول الله؟ إذا كان الآخرون مقبولين كرواة عن رسول الله، فهل صار أبو هريرة أو أنس بن مالك زين أو أبو سعيد الخدري أفضل من علي والحسن والحسين؟ حتى قبلنا حديث أبي هريرة وقبلنا حديث غيره ولم نعتبرهم أصحاب مذاهب شاذة، أما أهل البيت فإنهم شذوا بمذاهب ابتدعوها. مسألة مو حرب جسدية فقط، حرب فكرية. لم يحارب أهل البيت حربا جسدية، لم يصفوا تصفية جسدية فقط من قبل السلطة الأموية والعباسية آنذاك، بل كان خط الحرب الفكرية خطا واضحا مؤصلا في زمان بني أمية وبني العباس. وإلا افترض أهل البيت مو أئمة، افترض لا أقل رواة، لا افترض الصادق مو إمام، افترض الباقر مو إمام، لا أقل رواة. كما تعتبرون أنس بن مالك راوي عن النبي، كما تعتبرون قتادة راويا عن النبي، فاعتبروا جعفر بن محمد راويا، مع أنكم لا تقبلون منه حتى الرواية. إذن أين الموضوعية في الموضوع؟ إذن أين إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي؟ بل يقول إحنا نحب أهل البيت، ما نعرف الحب شنو معنى يعني، بل احنا نحب اهل البيت. تحب اهل البيت، لا تقبل عنهم رواية، لا تقبل عنهم رأي، لا تقبل لهم كتاب، لا اين حب اهل البيت اذا؟ يعني بس كلام عادي، يعني كلام لسان، يعني على اللسان، نبي نحب اهل البيت احنا. زين، السؤال الثالث المطروح على الخطبة الحسينية، لماذا الحسين عليه السلام لم يحتج على القوم بالنص؟ أليس إماما منصوصا عليه بالإمامة؟ ألم يقل رسول الله محمد رسول الله؟ ابناي هذان إمامان، قام أو قعد. إذا كان الحسين إماما منصوصا عليه بالإمامة من قبل المصطفى صلى الله عليه وآله، فلماذا لم يحتج على القوم بالنص؟ أنا إمام منصوص عليه. لماذا التجأ إلى حديث آخر وقال أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة؟ احتج بهذا الحديث وترك مسألة الإمامة. وبعض الأقلام الإسلامية إلى الآن تركز على هذا الموضوع، تقول لو كانت الإمامة بالنص لاحتج أهل البيت بالنص، لو كان فعلا الإمامة بالنص لاحتج أهل البيت بالنص. لماذا لم يحتجوا الإمام علي عليه السلام؟ لماذا لم يحتج على القوم بأنه إمام منصوص عليه؟ الحسين لماذا لم يحتج على محاربيه بأنه إمام منصوص عليه؟ هذا دليل على أن الإمامة ليست نصا، وإلا لو كانت نصا لاحتج أهل البيت بالنص. التفتوا يا إخوان إلى الجواب. منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله بدأ تيار التشكيك في الجانب الشخصي للنبي صلى الله عليه وآله. كيف يعني جانب التشكيك؟ نحن نعتقد كما هو مقتضى إطلاق الآيات القرآنية، نحن نعتقد أن النبي ليس له جانبان، جانب إلهي وجانب شخصي. النبي ما في جانبين، هو كله إلهي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نحن نعتقد أن النبي إلهي بتمام جوانبه، معصوم بتمام أطرافه، ما في جانب شخص للنبي وجانب إلهي. هذا هو مقتضى إطلاق الآيات القرآنية. في زمان النبي ابتدأ خط وتيار يفصل بين الجانبين. النبي إلى جانبان، جانب إلهي إذا كان يخبر عن السماء معصوم، وجانب شخصي تصرفاته وسلوكه الشخصي، هذا جانب شخصي ليس معصوما فيه. هذا الخط كان خط سياسي وأثمر ثمار سياسية في المستقبل، هذا الفصل بين الجانبين، الجانب الشخصي والجانب الإلهي. لذلك تلاحظ الطبري في تاريخه يذكر أن عبد الله ابن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان عنده ولد اسمه عبد الله، كان حدث السن وكان ملاصق للنبي صلى الله عليه وآله. عبد الله كان يكتب عن النبي كل ما يقول، أي كلمة تصدر من النبي يكتبها فورا، يسجلها. احتجوا على ليش قاعد تكتب كل شيء يقوله؟ قاعد تكتبه أنت شلون؟ إن محمدا بشر يقول في الرضا والغضب، ساعة يرضى يقول شيء لطيف، ساعة يغضب يحكي حكي مو عدل. إن محمدا بشر يقول في الرضا والغضب، فكيف تكتب عنه كل ما يقول؟ فجاء إلى رسول الله وقال له اعترض علي بعض أصحابك وقال بأن محمدا بشر يتكلم في الرضا والغضب. قال يا عبد الله اكتب عني كل ما اقول فوالله ما خرج من في الا الحق. اذن هناك التيار الاخر يقول هناك شيء شخصي وهناك شيء الهي. هذا وين وصل؟ الى يوم وفاة النبي، الى مرض وفاة النبي. ائتوني بدوات وكتف اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. قال بعض من حضر اجلس ان محمدا ليهجر. يعني هذا شخص الان مريض، شي يحكي هو مريض ما يؤخذ بكلامه لان مريض. لاحظت شلون؟ يعني هناك فصل بين الجانب الشخصي والجانب الإلهي. وامتد هذا التيار ومنع تدوين السنة، ممنوع بعد وفاة النبي، منع من تدوين الأحاديث، ممنوع، منع تدوين حديث النبي بإجماع المؤرخين، كل المؤرخين يقولون منع من تدوين حديث رسول الله إلى أن جاء عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز إحدى حسناته لما وصل إلى الحكم رفع سب علي عليه السلام من على المنابر، أرجع فدك إلى آل البيت، أمر بتدوين سنة النبي صلى الله عليه وآله، وأول من كتب فيها الزهري من قبل عمر بن عبد العزيز. قبلها كان ممنوع تدوين الحديث. ليش؟ لماذا ممنوع تدوين الحديث؟ يقول حسبنا كتاب الله، بس القرآن. يعني شنو يعني حديث النبي؟ حديث بشري قابل للخطأ وقابل للصواب. إذن تيار التشكيك والفصل بين الجانب الشخصي للنبي والجانب الإلهي للنبي، هذا التيار خلق أرضية واسعة في نفوس المسلمين أن النصوص التي وردت عن النبي في حق أهل البيت، علي مني بمنزلة هارون من موسى، علي أقضاكم، علي أعلمكم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، مثلا الحسن والحسين إمامان، هذه كلها النصوص دخلت في ماذا؟ في الجانب الشخصي. يعني هذه النصوص صدرت من، تعرف بعد أهله وش بيقول عنهم؟ هذا زوج بنته، هذول أولاده، شو بيقول عنهم يعني؟ إذن هذه النصوص كلها حورت وأطرت بهذا الإطار أنها صدرت من النبي بدافع المحبة وبدافع الشفقة على أهل بيته، وإلا فليس أهل بيته أولى الناس ولا أفضل الناس ولا أحق الناس. إذن هذه النصوص مؤطرة بالإطار الشخصي لا بالإطار الإلهي. هذا تيار التشكيك سد الباب أمام أي إمام أن يحتج بالنص. لو أن الإمام علي عليه السلام احتج بالنص قالوا له ما ينفعك هذا النص، هذا النص صدر من النبي لأنك ابن عمه وزوج ابنته وأراد أن يكون لك مقام بين الناس فقال لك هذا النص. ما يفيد الاحتجاج بالنص، الاحتجاج بالنص من قبل علي أو الحسن أو الحسين كان أمامه تيار تشكيك وخط فصل بين الجانب الشخصي والجانب الإلهي، تيار قوي. فالاحتجاج بالنص ما كان مجديا في تلك الفترة، لذلك الإمام الحسين عليه السلام اتجه للاحتجاج بأمر آخر، سيد شباب أهل الجنة. وهذه كلمة كبيرة جدا وعظيمة جدا. تدري أنت شنو معنى أهل الجنة؟ شنو معنى سيد؟ أهل الجنة يشمل كما يقول علماؤنا من كان أهلا لها بالأصالة ومن كان أهلا لها بالعرب. أهل الجنة بالأصالة الملائكة، أهل الجنة بالعرب البشر الذين دخلوها، أهل الجنة بالعرب يشمل أهل الجنة بالاستحقاق وأهل الجنة بالتفضل. أهل الجنة بالاستحقاق يشمل الأنبياء والمرسلين والمقربين والمؤمنين والأولياء والصالحين. يعني عندما يقال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة فهما سيدان على الملائكة، على الرسل، على الأنبياء، على الأولياء، على الصالحين، لأن كل هؤلاء يدخلون تحت أهل الجنة. لاحظتم شلون؟ صلوا على محمد وآل محمد. وتعال إلى كلمة سيد، ما معنى سيد؟ إذا تراجع القرآن الكريم وأقوال المفسرين ماذا يقولون؟ مثلا في قوله تعالى في حق يحيى، يحيى بن زكريا، فنادته الملائكة، يعني نادت زكريا وهو قائم يصلي في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا. سيد شنو معنى سيد؟ يجي المفسرين يتكلموا عن كلمة سيد، سيدا، يحيى كان سيد. يقولون السيد من كان له مقام السيادة على سواد الناس وعلى عوامهم، يعني من له مقام الإمرة، من له مقام الريادة، من له مقام تولي أمور سواد الناس وعوامهم يقال له سيد. إذن إذا كان السيد هو من له مقام الولاية، فإذا قيل الحسين سيد شباب أهل الجنة، يعني الحسين له الولاية على الجنة، يدخل فيها من يشاء ويبعد عنها من يشاء، سيادة بيده. سيد أهل الجنة يعني السيادة في الجنة لمن؟ الولاية في الجنة لمن؟ للحسن والحسين، يشفعون لمن ارتضى الله دينه ويبعدون عمن لم يرتض الله دينه. هذا التعبير سيد شباب أهل الجنة إشارة إلى مقام الشفاعة، كما أن الله أعطى النبي مقام الشفاعة، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال صلى الله عليه وآله ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أعطى الشفاعة لأهل بيته. الحسن والحسين لهما الشفاعة والسيادة والولاية، يدخلون إلى الجنة من ارتضوا دينه ويبعدون عنها من لم يرتضوا دينه. فالحسين يقول لهؤلاء أيها الأعداء، أيها المقاتلون، الجنة بيدي أنا، أنا سيدها ولي الولاية فيها، وأنا الشافع المشفع فيها، فكيف تقاتلون شخصا لا تدخلون الجنة بدون إذنه وشفاعته ورضاه، كيف تقاتلونه؟ أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن هذان سيدا شباب أهل الجنة. بعد الوقت ما يسمح وليت 11، استفهامات كثيرة موجودة في الخطبة أتعرض إليها في ليلة أخرى إن شاء الله. والحسين عليه السلام أكد على موقفه، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة يعني القتال والذلة، أو نبايع، الذلة يعني البيعة، وهيهات من الذلة يعني هيهات البيعة. البيعة ليست إذلال للحسين بل إذلال للدين. إذا كان إمام الأمة، إذا كان قائد الأمة، إذا كان واجهة الأمة وهو الحسين بن علي، يبايع رجلا فاسقا شارب الخمر قاتل النفس المحترمة متجاهرا بالمعاصي والفسوق، فهذا إذلال للأمة وليس إذلالا لشخص الحسين، إذلالا للدين وليس إذلالا لشخص الحسين فقط. لذلك الحسين عقب قال يأبى الله، يعني هذا أمر مرفوض شرعا، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا، فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا. فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والرماح جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين صيوفه 4000 ضربة وطعنة، صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الرضا محرابا ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا. ظمآن ظمآن ذاب فؤاده من غلة، لو مست الصخر الأصم لذابا، نعم بأبي وأمي ما اكتفوا بقتله، لا صحيح قطع رأسه، صحيح رفع رأسه على رأس الرمح، ولكن هل اكتفى القوم بذلك يا إخوان؟ لا. كيف جاء بجدل وقطع خنصره، حرمله وزع قلبه بالسهم المثلث، أبو الحتوف ضربه بالحجر على جبينه، مجدل جاء وقطع خنصره، الجهني جاء وسلبه ثيابه حتى الثوب الممزق الذي كان داخل ثيابه، والجمال قطع كفيه وفصلهما عن ذراعيه. وهذا كل المنظر تدري جرى، كل هالمناظر وين جرت؟ جرت والعقائل ينظرن الى جسد، ما حال النساء؟ يشوفوا هالمناظر كلها، واحد يطعن بسيف، واحد يضرب بسيف، واحد يطعن برمح، واحد يرفس برجله، واحد يقطع خنصره، واحد يضرب وجهه، واحد يشتمه، واحد يسبه، والعقائل واقفة ينادون وابيعته. يا مصيبتا اقبلت العقيلة زينب، يقول حميد بن مسلم، خرجت امرأة من الخيمة تجر اذيالها خفرا وصونا، مشت التفت القوم، من هذه؟ قالوا هذه ابنة علي وفاطمة. وصلت الى الجسد الشريف، مدت يديها من تحت الجسد، رفعت الجسد من على الارض قليلا، قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. ثم التفتت الى عمر بن سعد، ها الفصيحة الشجاعة، قالت يا ابن سعد اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال بلى بلى يا ابنة علي، الآن نجهزه، أبعد اليتامى والأطفال عن جسده. صارت يا شيعة كلما رفعت يتيمة سقطت يتيمة أخرى، كلما أبعدت طفلة وقعت طفلة أخرى، إلى أن أبعدت اليتامى والأطفال عن جسده. بينما هي واقفة تنظر، يا شيعة الحسين يعز على قلب فاطمة الزهرة، وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد، ونادى المنادي يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري، وطئي صدر الحسين، فصعدت الخيول على صدره، طحنت عظامه، ردت ضلوعه، فرقت اشلائه، صار موزعا اربا اربا. لما رأت ذلك العقيلة توجهت نحو المدينة، نادت جدي يا رسول الله هذا حسين بالعراء، محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء فإلى الله فإلى الله المشتكى. لمت العيال لمت الأطفال رجعت للخيمة صارت الدار العيال والأطفال والأطفال يصرخون عمي عمي العطش أمض قلوبنا عمي عظم أكل أكبادنا. بينما هم كذلك أقبل القوم إليهم جاءوا إليهم بقرب الماء. ها لما حل الليل جاءوا إليهم بقرب الماء قالوا تعالوا واشربوا الماء. أقبل الأطفال يتلهفون كل واحدة تأخذ القربة تشرب منها قطرة تبل كبدها ظمأها كل طفلة تأخذ قطرة من الماء تبل بها لسانها إلا فاطمة الصغرى بنت الحسين ما زرت قبرها في الشام هذه اللي يسموها رقية هذه فاطمة الصغرى هذه طفلة عمرها 4 سنين هذه كانت حبيبة للحسين وماتت في الشام لما رأت رأس الحسين. هذه الطفلة الصغيرة ها ما رضيت تشرب الماء أبد وقفت على جانبها الأطفال مزدحمين على القربة وهي بعيدة بعيدة ها قالوا لها مر الطفلة أن تشرب الماء. أقبلت إليها عمتها زينب حبيبتي فاطمة تعالي واشربي قليلا من الماء فلقد اصفر لونك ونحل جسدك. قالت عم زينب أنا لا أريد الماء أما زينب لا أريد شرب الماء. لماذا بني حبيبتي علينا مسير طويل علينا مسير طويل شمس ورمال ونياق بني اشربي قليلا من الماء. قالت لا لا عم زينب أسألك سؤال كيف أشرب الماء وقد مات أبي الحسين عطشان. أما زينب كيف أذوق الماء وقد قتل أبي الحسين ضمانه. ألحت عليها العقيلة جابت القربة سلمتها بيدها خذ القربة اشربي الماء قليلا منه اشربي بنية. وإذا بالطفلة تأخذ القربة وتركض نحو المعركة تهرول الطفلة نحو المعركة. لحقتها عمتها زينب رقية فاطمة إلى أين تمضي وهي تمشي وراءها وين جت الطفلة جلست عن صدر أبوها تحب أبوها جلست عن صدره تأخذ شوية من حنانه مدت يديها أبا حسين جاءوا لنا بالماء خم واشرب الماء والله لا اشرب حتى تشرب منه ابا هذا الماء ابيح لنا قم واشرب قليلا منه. مدت يديها تريد تفحص عن راسه حتى الجلسة يشرب الماء لما مدت يديها واذا به جثة بلا راس صرخت وأبا وحسينا. أرجعتها زينب إلى الخيمة رجعت الأطفال والنساء إلى الخيمة صارت تداريهم صارت تحرسهم تارة تدخل على خيمة العيال تارة تدخل على خيمة النساء تارة تدخل على خيمة العليل السجاد. زينب هي المسؤولة زينب هي الكفيل تدور على الخيام خيمة بعد خيمة حافية القدمين مسؤولة عن الأيتام والأطفال. يقول الرواة إلى أن أنهكها التعب فجلست على باب الخيمة تنظر إلى المعركة وتنظر إلى الأجساد المصرعة بينما هي كذلك. ها هذا في عالم المثال مو في عالم الدنيا في عالم المثال. وإذا بفارس على جواده وين الفارس وقف عندها وقف عندها الفارس سلم عليها ردت عليه السلام قال لها يا أمة الله أنا ضيف عندكم هذه الليلة. ضيف عندنا ما عندنا رجال تستقبل الضيوف شلون تنزل ضيف عندنا؟ احنا ما عندنا رجال تستقبل الضيوف حتى تنزل ضيفا عندنا. عذرا عذرا يا اخ العرب، ليس عندنا رجال يستقبلون الضيوف. قال لها: اين قمر الشريعة ابو الفضل العظة؟ قالت: لقد قتلوه. قال لها: اين علي الاكبر؟ قالت: قتلوه. قال لها: اين القاسم بن الحسن؟ قالت: قتلوه. قال لها: اين بنو هاشم؟ اين شيخ العشيرة ابو عبد الله؟ قالت: لا تسل عن احد، ما بقي في الخيام الا العليل السجاد، ليس عندنا احد من الرجال. من انت يا امة الله؟ اما عرفتني؟ انا زينب بنت امير المؤمنين وسيد الوصيين علي بن ابي طالب. واذا بالفارس يقف امامها يتجلى لها، وانا لم تعرفيني. رفع اللسان من على وجهه: بني زينب، انا ابوك امير المؤمنين. مصيبتها وفاجعتها. ايه وعد زينب، انتبهت زينب، واذا ابوها ليس موجود امامها. كان رؤية مثالها، صرخت: ابي ابي، لقد ذبحوا اطفالنا، لقد قتلوا رجالنا، لقد هتكوا نساءنا، لقد قطعوا رأس اخي الحسين. فبينما هم كذلك، واذا بالمنادي ينادي: احرقوا خيام الظالمين. هجمت الخيل على المخيم بقصع النيران يمينا وشمالا، واذا باليتامى مذعورة والنساء خائفة. اقبلت زينب الى العليل: يا ابن اخي، احرقت الخيمات. قال: قولي لعماتي واخواتي يفروا على وجوههم في البيداء. فرت الاطفال واليتامى ينادون: احمى الضائعات. وزينب احتارت يوم شباب الخيم نار، طلعت وياها الحريم صوارك تنادي بعالي الصوت: طايح وين يا حسين؟ خبر انها تكون غياث المستغي، عجل دركنا لا تكون النساء. لما سمع ظل تقلب فوق لوعه وقالها: يا زينب باليتامى لا تجيني، لا تكثرين من البواشي تهيجي، اردي سكينة لا يذوبها وني، لا تكثر بعتبي ولا تجيني بلخمة. هكذا زينب، ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال. تقبل أعمالنا يا الله بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. تقبل أعمالنا يا الله، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بحوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، وارحم أمواتنا وأمواتهم، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.